رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت من المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله باب غزوة الفتح في رمضان. كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزاها النبي في رمضان. ابن عباس يقول بأن النبي غزا الفتح في رمضان، وقال أيضا الراوي عنه اللي هو عبد الله بن عتبة سمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. قال ابن عباس أن النبي صام يعني وهو خارج من المدينة حتى إذا بلغ الكديد، وهذه مدينة على ساحل البحر ما بين قديد وعسفان، عسفان تبعد عن جدة حوالي 100 كيلو، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن على بعد تقريبا حوالي 3 مراحل من مكة، فأمر الصحابة أن يفطروا، وسيأتي أنه يعني صلى معهم حتى وصلوا إلى مرحلة من مكة فقال لهم أفطروا، فالذين بقوا يعني بقي ناس يعني يصومون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا. نعم. حدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا محمد أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 أو 8 سنين ونصف من مخزمه في المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر فالآخر. هذا الحديث يعني في شرح للإجمال الذي في الحديث السابق، وهو النبي خرج من المدينة صائما والجيش اللي كان مع النبي 10,000، منهم نحو 2,000 من المهاجرين والباقي الكثير الأخرى من الأنصار، وكان هذا على رأس 8 سنين ونصف. بعد النبي وصل المدينة في شهر ربيع، يصير من ربيع إلى ربيع هذه 8 سنوات، وبعدين جمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان، هذا النصف السنة اللي هو على رحف رمضان، يعني 8 سنوات ونصف في منتصف السنة الثانية. قول الزهري هنا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، يعني أن آخر أمر أن النبي أفطر صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان بدأ الصوم ولكنه أفطر بعد ذلك، فهذا يؤخذ منه بجواز الفطر بل بوجوبه إذا كان في الجهاد لأنه أقوى على لقاء العدو. نعم. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. يعني النبي لما أفطر صلى الله عليه وسلم وكان معه هذا الجيش الكثير، فبعض الناس يعني شك في الرسول أفطر ولا لا، فقام أمامهم صلى الله عليه وسلم وأخذ الإناء هذا من لبن هذا وضعه في يده، وضعه على رحلته ثم وضعه في يده حتى يراه يعني الجيش، وأفطر صلوات الله وسلامه عليه. كان في بعض الناس صائمين وبعض الناس فاطرين، فالذين يعني أفطروا قالوا للصوام أفطروا، يعني هذا الرسول قد أفطر، يجب أن يعني تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفطر. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. فهذا الحديث كذلك تأكيد لحديث سابق حديث ابن عباس، وأن النبي شرب نهارا أمام الناس حتى يريهم هذا، وأنه عندما وصل عسفان فإذا صام في السفر وأفطر في السفر، ولكن لأنه فرض الفطر في السفر كما تأتي في الحديث أن النبي قال لهم يعني إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. وسمع بأن بعض الناس ظل صائم كذلك، وقيل له رسول الله هناك يعني من ظل صائما فقال النبي أولئك الأوصاف، كيف الأوصاف؟ فالفطر في السفر، يعني قال ابن عباس هنا أن رسول الله صام في السفر وأفطر، فهذه سفرته في إلى مكة صام في أولها إلى عسفان، يعني تقريبا حوالي 8 أيام من سفره وهو يصوم، ثم أفطر بعد ذلك، هذا دليل على جواز الفطر، ثم أوجب الفطر وذلك أنه للقاء العدو لأنه يكون فيه قتال، فأمر النبي بالفطر بعد ذلك. نعم. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة. عندك عبيد الله ولا عبيد بس؟ عبيد ما في الله؟ ما في عبيد الله؟ لا عبيد الله حدثنا عبيد الله ابن اسماعيل حدثنا ابو اسامه طلع عندك ولا ولا تستغرى عبيد بس عبيد ها بس عبيد نقرا عبيد ولا عبيد حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريش فخرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران. فإذا هذا حديث طويل يبين كيفية دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فذكر أولا أن النبي لما سار وأن الخبر وصل إلى قريش، والنبي يعني أصبح على قريب منه، فخرج أبو سفيان وقد كان هو رأس يعني قريش في هذا الوقت من المشركين، وهو حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، وبديل بن ورقاء كل ذول أسلموا، يعني كل هؤلاء الثلاثة أسلموا فيما بعد فدخول النبي، يلتمس هذا الخبر، هذا في دليل على يعني ما أرسلوا غيرهم، هم رؤوس الناس يعني في مكة، لكن أرسلوا هم ذهبوا أنفسهم شوفوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي، فوصلوا إلى مر الظهران. نعم مر الظهران يعني تقريبا مرحلتين من مكة. نعم. فإذا هم بنيران كأنها نيران وعرفة شافوا نيران جيش نازل في الليل، وطبعا لم ينزل الجيش في الليل، كل جماعة يشعروا عندهم في أمام منزلهم خيمة كأنهم يعني طبخهم وغيره، فيشوف نيران كنيران عرف، لأن نيران عرف كذلك الناس لم ينزلوا، هذا بيش النار هنا، وهذا بيش النار هنا، وهذا بيش النار هنا، وهذا بيش النار هنا، فتبين كأنهم يعني تبين يعني ساحة وعدد عدد الناس الكثير الموجودة. نعم. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. بني عمرو يعني قبيلة في المكان. فقال: بني عمرو كلهم لما اجتمعوا معهم أقل من هذا. هذا 10,000 يعني الرسول كان خرج ب10,000، شلون هذا يعني هذا جيش طارق هائل يعني. فهذا يدل على أنهم كذلك ما كانوا يعلمون إلى هذا الوقت مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فرآهم ناس من حرس، فرآهم ناس من حرسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم. حرس الرسول هم يعني العيون الذي على الجيش، شافوهم دول الثلاثة يعني استطلعوا الأخبار فقبضوا عليهم فأتوا بهم. نعم. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فأسلم أبو سفيان. نعم. فلما رأى، فلما سار قال للعباس: أحبس أبا سفيان عند خصم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال للعباس بن عبد المطلب، عباس كان أيضا يعني مسلم لكنه يعني يخفي إسلامه، هو كان مقيم في مكة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعلن إسلامه. فالنبي قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خصم الجبل. خصم الجبل أول جبل يعني في دخول الجيش، حتى يرى يعني جيش المسلمين وهو داخل، فخلاص يستسلم، يعلم أنه لا مجال عند قريش بمقابلة هذا يعني الجيش العظيم الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه. نعم. قال: احبس أبا سفيان عند خصم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. نعم. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. تمر الجيش كتيبة كتيبة، وطبعا كان الجيش مصنف، كل قبيلة بتكون يعني وحدها، فتمشي الجيش كتيبة كتيبة كتيبة، هي المجموعة يعني القطعة من الجيش تمر. نعم. أبو سفيان طبعا يسأل العباس: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ نعم. فمرت كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار. هذه غفار، هي قبيلة غفار، قبيلة غفار من يعني ممن حول المدينة. قال: مالي ولغفار. مالي ولغفار، يعني أنا مالي أني أحارب غفار يعني. نعم. ثم مرت جهينة. قال مثل ذلك. قال مثل ذلك، مرت قبيلة جهينة أيضا بعلمهم، فقال: هؤلاء من؟ قالوا: هؤلاء جهينة. فهي قبيلة كذلك جهينة تسكن حول المدينة. نعم. ثم مرت سعد بن هذيل. نعم. فقال مثل ذلك. فمرت سليم. سليم. معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم نستحل الكعبة. قبل في خير، لكن فيه في سطرين. نعم. ثم مرت سعد بن هذيل ما عندك؟ فقال مرت سليم. طيب. ومرت سليم معه الراية. ثم فقال سعد هي قال: هؤلاء الأنصار؟ لا. عليهم سعد بن معاذ بن عبادة؟ لا. فقال سعد بن عبادة. حتى مرت أو حتى أخذت كتيبة لم يرى أو لم يرى مثلها. موجود هذا العبارة؟ لا. موجودة؟ لا. فقط كثير على سعد بن عبادة مع الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة. حتى مرت السقط الموجود، حتى مرت قبيلة كثيبة لم يرى مثلها أي من الكثرة، فقال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة مع الراية. فكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. تستحل الكعبة. فسعد بن عبادة وقد كان على الأنصار، قال يا أبا سفيان، خاطب أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة. الملحمة يعني القتل، يعني نقتلكم يعني. اليوم تستحل الكعبة، استحل الكعبة يعني أن المسلمين سيدخلوا مكة ويستحل الكعبة من القتال فيها. نعم. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار. يوم الذمار. نعم. حبذا، قال يا عباس حبذا يوم الذمار، يعني العهد، يعني العهد الذي بيننا وبينهم، يعني ف يعني طلب، يعني كذا نوع من الحماية ونوع من العهد، ألا يعني يكون هناك ما قاله سعد بن أنه يوم الحمى ويوم قتل. نعم. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. أقل كتيبة في العدد، لأنهم كان المهاجرين، كان كتيبة صلى الله عليه وسلم في المهاجرين وهم نحو 2000، هذه أقل الكتائب كلها، وكانت راية المهاجرين مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. نعم. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. يا أبو سفيان اشتكى، يعني لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتيبة، كتيبة المهاجرين، قال له أبو سفيان ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال له ما قال؟ قال كذا وكذا، يعني قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال كذب سعد. كذب سعد. كذب سعد نعم. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. فقال النبي كذب سعد. كذب بلغة يعني الحجاز هو الخطأ، يقال لمن كذب اللي هو من قال بخلاف الحق، وإن كان لا يريد الكذب يقال كذب. فقول النبي كذب سعد، لأن سعد هنا لم يقل كذب، وإنما هو الذي ظنه أن هذا يوم سيستحلون فيه قتل قريش وديه. فقال النبي كذب سعد، أي أنه قد قال بخلاف الحق في هذا الأمر، ولكنه قال ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. لما قال هذا يوم تستحل الكعبة، هو كلام سعد. فقال النبي هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وهذا اليوم كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكسى الكعبة، أي يعني بالسياق. نعم. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. أمر النبي أن تركز راية، يعني راية النبي صلى الله عليه وسلم بالحجون، معروف كمعروف. نعم. قال عروة وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول الزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى الكعبة. أعلى مكة. نعم. من أعلى مكة. من كداء. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. كدى. أو كدى. فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان، حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. الفهري. طبعا لما قال سعد بن عبادة هذه المقالة النبي عزله عن يعني عن راية الأنصار، وأعطى الراية لابنه سعد أو قيس، أسف، قيس بن سعد بن عبادة، النبي أعطاه هو الراية، وعزل أباه لما قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدة، وأما خالد بن الوليد فدخل من المعلى من جهة كديك، وهي الكتيبة الوحيدة التي قاتلت في الدخول كتيبة خالد فقط، وقتل من المسلمين 2 وقتل من المشركين نحو 12 رجل يعني في دخوله، وأما بقية الجيوش التي دخلت من جوانب مكة فإنه لم يحصل معها قتال، يعني سلم قريش. وهذا أبو سفيان لما دخل يعني الإسلام وأمر أنه يعني ما أحد يقاتل، وأعلن المسلمون الأمان بمجرد دخولهم وقالوا من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فلم يقاتلوا. فقط القتال إنما جاء يعني في من المكان الذي دخل منه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله مغفل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي يوم دخل يعني مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الترجيع هو مد الصوت وإعادة يعني الآية، يعني يقول عبد الله بن مغفل لولا أن يجتمع الناس، وهو يحدث بهذا أن يجتمع الناس عليه، يقول لرجعته كما كان رسول الله يرجع يعني في يديه، اللي هو أن يقال الآية صوت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا ترجيع يعني ترجيع الآية يقولها مرة ومرة ويرفع الصوت بها صلوات الله وسلامه عليه، يقول صوت خفيض أولا ثم صوت مرتفع ثانيا. فيقول عبد الله بن مغفل لمن حوله من يحدثهم الحديث، معاذ بن قرة يقول لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما كان رسول الله يرجع عندما سمعته وهو داخل مكة. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن يحيى حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين ننزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ أسامة بن زيد ابن متبنى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال للنبي زمن الفتح يا رسول الله أين ننزل غدا؟ يعني وين ننزل؟ رسول دخل مكة فاتحا، يعني هل تنزل في دارك؟ قال له هل ستنزل بعد ذلك في دارك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل؟ عقيل هو ابن أبي طالب، بقي في مكة وكان بقي على الشرك وباع أملاك يعني كل أهل أملاك إخوانه من أبيه اللي هو أبي طالب وكذلك ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهل ترك لنا عقيل من منزل، يعني أنه باع كل أبا على أخار كله لما كان على يعني دين المشركين ولم يبقى للنبي يعني عقار أو بيت ينزل فيه في مكة صلوات الله وسلامه عليه. أخو جعفر. نعم. ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. نعم. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب. عقيل وطالب. عقيل وطالب. وقال معمر عن الزهري أين ننزل غدا؟ في حجته. حجته. ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. نعم. الرواية الثانية عن الزهري أن قول أسامة للنبي أين تنزل غدا إنما كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عاشرة، فقال له النبي قال وهل ترك لنا عقيل من يعني عقار أو دار، والنبي نزل في الحج نزل في الأبطة فلم ينزل في دار صلوات الله وسلامه عليه. وقالت أم من عائشة لما نزل في الأبطة يعني لما دخل النبي مكة نزل في الأبطة، قال إنما دخل نزل في الأبطة ليكون يعني أيسر لدخوله وخروجه، أيسر لدخوله إلى مكة وأيسر لخروجه، ولم يأتي يعني النبي الحرم إلا فقط للنسك لطواف الإفاضة وطواف الوداع، ما أتاه يعني ليصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نقول على الرصيف، يعني لم ينزل في دار صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعني في الفتح يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أيضا له يعني دار ينزل فيها صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون كلام أسامة كذلك أن قال له هذا في الفتح، أو قاله يعني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأشبه أن هذا الكلام قاله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله، يعني إذا فتح الله تبارك وتعالى له مكة، أن ينزل في الخيف. والخيف الذي فيها مسجده الآن في منى، قال: حيث تعاقدوا على الكفر أو تقاسموا على الكفر، تقاسموا أقسموا، وذلك أن قريش ببطونها اجتمعت لما بدأ يعني الإسلام يفشو في مكة، عملوا عقد فيما بينهم وهو ألا يبيعوا ولا يشتروا ولا يزوجوا ولا يتزوجوا من بني هاشم وبني المطلب، أن يقاطعوهم مقاطعة، إما أن يسلموا لهم يعني الرسول ليقتلوه، وإما أن يقاطعوهم. فتعاقدوا على هذه المقاطعة وكتبوا بهذا عهد، وكان اجتماعهم الخير، كان اجتماعهم عندما اجتمعوا على هذا في الخير. لذلك لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منزلنا حنز في الخير، منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله، يعني فتح الله تبارك وتعالى لمكة الخيف حيث تقاسموا على الكفر، يعني عندما تقاسمت قريش على الكفر وهو قطيعة بني هاشم. وكأن في هذا كذلك يعني من عجائب الأمر وتصريف الله تبارك وتعالى، انظر كيف دار الزمان دورته وتبدلت الأحوال. ففي هذا المكان في الخيف فعقدت قريش أن لا يتزوجوا ولا يزوجوا ولا يبيعوا ولا يشتروا، وحصروا يعني بني هاشم بن المطلب، واستمر هذا الحصار 3 سنوات حتى أكلوا العظام والجلود والخيش والورق ورق الشجر، وكانوا في كرب هائل جدا. وانظر بعد ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة يدخل مكة فاتحا منتصرا، وتصبح كلها يعني تحت إشارته وتحت أمره صلى الله عليه وسلم. فدار زمان هذه الدورة وبدل الله تبارك وتعالى الأحوال. فقول النبي: ننزل إن شاء الله الخيف إذا فتح الله الخيف حيث تقاسم على الكفر، يكون هذا آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا الحديث من أبي هريرة يبين أن النبي قال هذا يعني عندما خرج لقتال هوازن، وهو خارج قتال هوازن، فقال: غدا إن شاء الله حتى يجتمع الجيش في الخيف، خيف بني كنانة، مكان بني كنانة، وكنانة جد فهر بن مالك قريش، فيدخل فيهم قريش وغيرها، هذا خيف بني كنانة. يقول: حيث تقاسم على الكفر، اللي هو يعني العهد الذي قد تعهدته قريش على قطيعة بني هاشم. نعم. حدثنا يحيى بن فزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق، نعم ابن خطل متعلق بيسار الكعبة، فقال اقتل. قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. محرما. نعم. لما دخل النبي مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، يعني دخل المغفر اللي هو الخوذة والتي تغطي الرأس وكذلك تجزأ منها زرد حتى يغطي الوجه، فجاء رجل وقال له ابن خطل، وهو عبد الله بن خطل، هذا أحد الشعراء قريش المجرمين الذي كان يهجو المسلمين ويهجو النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقتل بعض النساء عند خروجهن للهجرة، فقيل له يا رسول الله إنه متعلق بأستار الكعب، يعني لائذ بها وعائذ بها، فقال النبي اقتله، قال ولو كان معلق بأستار الكعب فاقتله، فأمر النبي بقتله حتى لو كان يعني متعلقا بأستار الكعب، فهذا من الذين قتلهم النبي يعني صبرا في دخوله مكة صلى الله عليه وسلم، ولم يعفو عنه كبقية يعني المشركين الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهبوا فأنتم مطلقاء، وأطلقه النبي ولم يعني يستحل شيئا من مالهم ولا من دمائهم ولا من نسائهم صلوات الله وسلامه عليه، إلا ابن خطل هذا. نعم. تعلقه بسار الكعبة لم يكن إسلام يعني. لم يكن إسلام يعني. لم يسلم يعني. لا على كفره. قال نعم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عينة عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 و300 نصب. نعم. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذا أمر عظيم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 و300 نصب. 600 و300 نصب، النصب يقال للصنم إذا كان على الصنم، طبعا إذا كان على صورة الإنسان، والنصب إذا كان على صورة إنسان أو كان يعني حجر ونحوه، فكان فيه أنصاب يعني أصنام منصوبة حول الكعبة وبعضها فوقها 360 نصب، فكان النبي وهو يطوف صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده، فتقع حطم وتداس في الأقدام، ويقال قال النبي كان النبي يعني يقرأ هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، والباطل هو عبادة هذه الأصنام، إن الباطل كان زهوقا يعني سريعا في الذهاب والموت. نعم. حدثني إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قائلهم الله قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط، ثم دخل البيت فكبر، ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدث نعم وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هدف الفتح أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، الآلهة يعني أصنامهم التي يعبدونها، ثم آلهة من حيث هم يألهونها ولكنها ليست آلهة على الحقيقة، وإنما هي يعني الإله إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى، ولكن كل معبود إله، فكان في داخلها مجموعة من الأصنام منها هبل اللي هو صنم قريش، ومنها أنهم كذلك صوروا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل كذلك، وهما في أيديهما الأزلام. الأزلام جمع ظلم، الظلم هو السهم، أي سهام بدون نقص. لكن هذه حدايد يكتب عليها افعل ولا تفعل، وفي واحد غفر، هذه التي يضربون بها يعني البخت، حيث الإنسان ويعطي السادن أبلغ من المال ويقول أنا عازم مثل على السفر أو على التجارة أو على زواج أو على الأمر الفلاني أو أبني بيت أو أشتري أو أبيع، فاضرب لي شوف يعني الآلهة ترضى عني ولا ما ترضى، أو تبرر هذا الأمر ولا لا، فيأخذ منه، وهذه الأزلام تكون في كيس في يده. بعدين يأخذ، إذا قيل له افعل يقول له خلاص الإله راضي عنك روح افعلها، وإذا طلع لا تفعل يقول له خلاص لا تفعل، وإذا طلع السهم الذي علي ليس عليه شيء يضربها مرة ثانية، وقال يضربها ثلاث مرات حتى يتأكد من الأمر. فجعلوا إبراهيم وإسماعيل هما بيستقسموا الأزلام، يعني هما بيروحوا أنفسهم ويذهبوا عند الآلهة وعند الأصنام يستقسموا الأزلام. فقال النبي قاتلهم الله، يعني الذين نسبوا هذا من المشركين لإبراهيم عليه السلام، قال النبي قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط، يعني قد علموا أن إبراهيم وإسماعيل يعني كان على التوحيد، وما استقسم بالأزلام قط، لأن الاستقسام بالأزلام إنما طلب البخت منها إنما هو شرك بالله تبارك وتعالى. شعرف الصنم هذا يعني ما يكون في الغيب، كل على ما استوت الأرض الغيب إلا الله، لكن هذا من ضلال المشركين، وأنهم نسبوا كذلك الشرك إلى إبراهيم وإسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظف البيت من هذا، ودخل البيت فكبر في نواحي، يعني كبر في نواحي ولم يصلي في هذا، وإنما صلى في البيت في حاجته صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، سوء هنا السين سوء، فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل السين صحيح. لا غلط اللي عندك الصادق، اي سورة السين. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. نعم. وقال الليث حدثني يونس أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، مردفا أسامة بن زيد، ومعه بلال، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى سجدة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته، وجاء قال مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملازم له، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، حجبة لهم حجبة البيت من بني شيبة، وهم قد كانوا لما وزع قصي يعني الشرف على أولاده، قصي الجد الثالث صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني استطاع أن يطرد يطرد خزاعة من البيت ويدخل قريش فيها مرة ثانية، وأصبحت قريش من وقته هي التي تتولى شأن يعني مكة، وزع الشرف على أولاده، فمن ضمن بني شيبة أعطاهم، هم كانوا رجال البيت وثوى رسول، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه يعني طلب عثمان بن طلحة الذي معه مفتاح البيت، فجاء حتى أناخ المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله ودخل معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة اللي هو الحجبي، فمكث فيه نهارا طويلا، يعني النبي مكث فيه وقت طويل في يعني في دخوله البيت داخل البيت، ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، يعني الناس يدخلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول لما يعني أخذ مفتاح البيت وفتح له عثمان، جاء كان بعض يعني جاء علي بن أبي طالب أو غيره يريد أن يأخذوا مفتاح البيت، يعني يصبحوا حجاب بدله، فالنبي أعطى لعثمان المفتاح وقال له لا يأخذه منكم إلا ضار، وبقي فيهم ليومنا هذا، ما زالوا يعني يومهم هذا، يعني مفاتيح البيت هي التي بين أيديهم يعني في في في نسلهم لليوم. فلما دخل أول من كان دخل ممن يتبع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حريص على أن يفعل ما فعله النبي، كان هو أول من دخل. فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، إن هو في خبة الكعبة، يعني يجعل ظهره للباب ووجهه إلى يعني الجدار المقابل لباب الكعبة. قال عبد الله اللي هو يعني المسعود نسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، أو عبد الله بن عمر نسي أن يقول نسيت أن أسأل بلال كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كم ركع صلى فيه. نعم. حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء، نعم، التي هي التي بأعلى مكة، نعم، تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء، نعم، الفتح بكسر الفتح من عندي أنا، نعم، الفتح كداء كداء، نعم. حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا ابو بالضم اسامه اللي بالضم مصغره في كدي وكذا، نعم. حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اعلى مكه من كداء، نعم، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، أمها، غير أم هاني، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، نعم، قالت لم أره صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. السجود. حديث أم هانة، أم هانة بنت أبي طالب بنت عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذكرت أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لما في في يوم الفتح، وأنها رأته صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل، قالت رأيته اغتسل، وكانت فاطمة عليه السلام تستره، ثم قام النبي ملتحبا بثوب وصلى 8 ركعات. تقول كان هذا في الضحى، كان الوقت ضحى، وتقول لم أره صلى صلاة أخف منها، أخف من هذه الصلاة، غير أنه يتم الركوع والسجود، وهذا الذي روي فيه فقط في صلاة النبي في الضحى صلى الله عليه وسلم، لم يروى عنه أنه صلى في الضحى إلا هذه 8 ركعات التي صلىها في فتح مكة رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول أنه صلىها يعني من باب يعني شكران على الفتح، لكنه لم يداوم صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى على الصحيح، أن النبي لم يكن يصلي الضحى، وإنما صلى هذه 8 ركعات في يوم الفتح. نعم. 51 باء. حدثني محمد بن بشار، حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. حديث ابن المؤمنين أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فكان النبي يتأول هذه السورة وكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم فدعوهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. نعم هذا حديث ابن عباس حديث طويل ويقول يقول كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي مجلس شورى وجماعته فكان يدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو شاب في هذا الوقت مع كبار السن من مشيخته من هم في عمر يعني آبائه فبعض يعني هؤلاء الكبار من الصحابة قال له لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله يعني أدخل أبناءنا معه مثل ما تدخل يعني ابن عباس فقال لهم عمر إنه ممن قد علمتم أي أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاهم يوم ودعاني معهم يقول بفطنة ابن عباس يقول ما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني ومعنى ليريهم مني يعني علم وأنه خليق بأن يجلس مع مشيخة القوم وأن يجلس يعني في مجلس الخلافة وهذا يدار فيه يعني هلما مجلس شورى المسلمين وهذا إمام المسلمين وخليفته خليفة رسول الله فيقول رأيت إنه ما دعاني اليوم هذا إلا ليريهم مني علشان يعني يظهر لهم يعني أن ابن عباس يعني وإن كان صغير السن لكنه على يعني من العلم والفهم ما قد يفوق يعني بعض هؤلاء الشيوخ. نعم. فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ سألهم في هذا السؤال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ وذلك أن هذه السورة يعني ظاهر النص ظاهر المعنى ظاهر ولها معنى ترمز إليه وتدل عليه خفي وذلك أنه قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يقل للرسول لقد دنا أجلك فاستعد للموت ما خاطبه هكذا ولكن قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فهذا فحوى الكلام إن انتهت ربما إنه يعني خلاص فتحت مكة وزان العرب بالإسلام وكأنه تمت الرسالة فاستغفر الله تبارك وتعالى وتوب إليه يعني معناه خلاص يعني أنجزت ما عليك وهذا يعني يحتاج إلى يعني فطنة وفهم لمعرفة يعني فحوى الخطاب. نعم. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا إذا نصرنا وفتح علينا فقال بعض القوم لما قال لهم ما تقولون في هذه السورة ما معنى هذه السورة إذا جاء نصر الله بالفتح فقال بعضهم بظاهر اللفظ دون البيت فهو فقال نحن أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا إذا فتح الله تبارك وتعالى مكة ونصر الله عز وجل أن نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ونسبح الله ونستغفره. نعم. فقال بعضهم لا ندري يعني لأن المعنى ما هو يعني ما هو السؤال يدل على أن هناك معنى خفي يسأل عنه بهذا الشكل يعني أما المعنى الظاهر دي فقولهم لا ندري ليس يعني ليس معنى لا ندري يعني لا نعرف من معناها شيء إنما هذا أمر ظاهر يعني فهو ليس عن الأمر الظاهر يسأل عن أمر يعني اللي هو يعني فحوى الخطاب. نعم. قال أو لم يقل بعضهم شيئا. نعم. فقال لي يا ابن عباس أكذلك تقول؟ أكذلك تقول؟ نعم. قلت فما تقول؟ قلت لا. قلت هو أجل. قلت لا الأول. قال فما تقول؟ نعم. قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم، يعني قال عمر لابن عباس: كما تقول أنت ابن عباس، هل تقول كما ذكرت؟ قال: لا، لا أقول كما يقولون. قال: إذا ما تقول؟ قال: قلت هو أجل رسول الله، أجله يعني وقت وفاته، الأجل الذي أجله الله له. قال: هو أجل رسول الله أعلمه الله له، الله أخبره به. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعند ذلك قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني ليس عندي علم زيادة عن هذا الذي قد قلته. نعم. حدثنا سعيد بن شرحبيل، حدثنا الليث عن المقبري. مقبري بالضم هنا شيخ. المقبري. مقبري. المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث، وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح. سمعته أذنائي. سمعته أذنائي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له في ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. نعم، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعبد عاصيا. لا يعيد. إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة أو خربة. قال أبو عبد الله: الخربة البلية. هذا حديث شريح العدوي أنه يقول قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، هذا في وقت الحجاج، يبعث البعوث حتى يقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة، فحب أن يعظه وقال له: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به اللي هو بيقول الأمير اللي هو عمرو بن سعيد أحد أمراء يعني الحجاج الذين يعني كان يعني يرسلهم في تجديد الجيش إلى مكة. قال له: إذن لي أنا يعني أن أحدثك يعني قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم الفتح، يعني فتحت مكة الآن ثاني يوم على طول، فقام في الصباح، يقول: كنت حاضر، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يقول: كنت حاضر الخطبة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الفتح حين تكلم، قال أنه حمد الله وأثنى عليه اللي هو الرسول، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قال لهم: حرمة مكة هذه تحريم إله الله هو الذي حرمها سبحانه وتعالى، ما حرمها الناس يعني كما يفعل الناس، مثلا يكون مكان معين يقولوا هذا ما يصال فيه ما يفعل فيه ما يعني يحمونه كما يحمي الناس أرض، لا، وإنما هذه الله تبارك وتعالى هو الذي حرمها. لا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يسفك فيها دما، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل مؤمن يؤمن بالله اليوم الآخر ما يحل له أن يسفك دما، سفكه وقتله، ولا يعضد بها شجر، حض الشجر اللي هو قطعه أو قطع بعض فروعه حتى قطع فرع من شجرة لا يحل. قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أذن رسوله لما ذلك. قال: إذا بعد هذا في الزمان جاء واحد يقاتل وقال الرسول قاتل يوم الفتح ودخل مكة وقاتل المشركين فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله لم يأذن لك، قال هذا الرخصة جاءت من الله للرسول، والله هو الذي حرم مكة، فتبقى حرام ليوم القيامة. فقولوا له إن الله يعني قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. ثم قال النبي وإنما أذن له فيه يعني ساعة من النهار. يقول ما أذن الله تبارك وتعالى في أنا أقاتل في مكة إلا ساعة من النهار، هي وقت الدخول فقط اللي هو أذن. والحمد لله يعني النبي قد أخذ الاحتياط كله أن ما يحصل قتال في مكة من يعني إخفاء الأمر على قريش وعمل هذه والدخول من نواحي مكة كلها ونحو ذلك حتى لا يتم فيها قتال. وكان القتال قال ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ثم قال النبي وليبلغ الشاهد الغائب، كل من حضر هذا يبلغه من غاب حتى يعني يتم العلم بهذا. فقيل لأبي شريح اللي هو الراوي عنه ماذا قال لك عمرو اللي هو لما قال يا أيها الأمير كذا كذا اللي هو عمرو بن حارثة، فقال له اجلس أنا أعلم بذلك منك. قال له أنا أعلم بهذا الذي تقول منه يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. فالحرم يقول لا يعيذ يعني لا يمنع عاصي، طبعا هما السبب إن عبد الله بن الزبير إنما هو عاصي يعني لخليفة لبني أمية، وبالتالي هو يعني وجوده في الحرم لا يعيده إنما يقاتل فيه. قال له إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، يعني لو فحص قتل بر الحرم وبعدين هرب وراح للحرم لا يعيده الحرم، بل إذا يقض عليه وهو في مكة ويقتل كذلك لأنه فار بدم. ولا فارا بخرجة، يعني عامل بلية عامل مصيبة مثلا أو داهية أو شيء ثم يهرب يعني يأتي للحرم، فإن كذلك الحرم لا يعيده، وإنما يعني وجوده في أرض الحرم لا يمنعه من أخذ يعني الحق منه. الحديث الأخير في الباب حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. نعم، هذا كذلك ما قال النبي في خطبته إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فكما حرم الله تبارك وتعالى شربها حرم كذلك بيعها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.